بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، دائما بمناسبة الموسم الاجتماعي والموسم الدراسي اللي يبدأ إن شاء الله على بركة الله، لابد إذا كان أن نقدم دروس بهذه المناسبة إن شاء الله، حتى يكون هذا الموسم الاجتماعي، هذا الموسم الدراسي موفق بإذن الله تعالى. معنا إذا كان غلا مع بعض جميعا أسنوجد أن بد مع طروانغ، أن بد مع المجتمعنغ، من أجل أول شيء من أجل نصرة هذا الدين، من أجل أن نقوم بأشياء أنج من تلا ربي طلب سجن أتنج أتنعبد، معنى أن نعبد ربي من تلا إلا يخص ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله بشك أن نوض أبريد، معنى أن نوض الجنة، أن نجر أبريد الجنة، أغني سيوض ربي الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. من تلا يقدم في درسي الحصة الماضية قضية الغياب والحضور الأولياء، نسيول على ضرورة حضور الوالدين وأثرهما في تربية الأبناء وتكوين شخصية الأبناء. نسيول في هذا الموضوع نبين بأن الأهمية وظيفة الوالدين، نركز في ثلاثة الجوانب. الجانب الأول هو جانب الشرعي، معنى أن نتبع الجانب الديني نطروان دوحدي. اثنين، الجانب النفسي، ما يحتاجونه لا يقلقهم، لن جند لهم ربما إلا يعيقهم في طريق حياتهم، أن يتنغصص الحياة نسن. في ثلاثة لنا الجانب الأكاديمي، الجانب الدراسي، نسي ولديس هذه من الوظيفة. نركز أكثر في الحصة الماضية على أن الوالدين يسنين سن مما دبابة كل جنغرس جن الدور، ولكن ديس بعض الجوانب لنا الأب له المسؤولية الأكبر في قضية متابعة الأبناء، والدليل على ذلك ما نرقم من القرآن ومن السنة النبوية. خاصة يمارو مدنسو أنسيو الفوعزام أدنى في مارو وظيفة الأب حاضرة أكثر من الأم. أدنى في مارو متن قضية استدعاء الوالي وغض زن الوعزام أتزود مما يبين أضي زود بابا ساعات التفد مما تبد إميتور توعزام تكلب أزود تسول مع الأساتذة أزود تكلب مع تسول مع المدير كذا، معنا ديكيشن لن معنى الأم لا تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة على أتم وجه. معنى لازم دبابة أن يكون حاضر في هذه المواقف. يمارو الدرس وسو إن شاء الله أن نكمل نسول على هذه النقطة أكثر، وهو موضوع إن شاء الله من أجل موسم دراسي ناجح، بشكل إن شاء الله هذه يكون غرنا موسم دراسي ناجح لأبنائنا ولمجتمعنا. أنسيول في هذا الموضوع كيف يكون هذا النجاح، كيف نحاول معا نصنع هذا النجاح في أبنائنا. الخطر النجاح الذي تسمى مني، وإنما لابد إذ بابا في منسن من أجل إن شاء الله أدرك من طروانصن نجحا، أدرك من طروانس إن شاء الله في المستقبل فغن الدين عزاما، شمرن هذا العلم، شمرن مسؤولية هذا الدين، وينشرون هذا الدين. معنى يبسون ألتسنا مني أدبدي غيمارو في قضية الأبناء، نشين غيمارو من نتف أعزام كأساتذة، نتف مجموعة من الطلبة، ستنا نتف مجموعة من الطلبة ومجموعة من التلاميذ. بعض التلاميذ أتفد من بداية السنة حضور متأخر، غيابات متكررة، عدم إحضار الأدوات، عدم إنجاز التمارين. معنى التفت غلب المخالفة، تضجد إلى سجل المخالفات، التفت فيها كثير من المخالفات. ونذق النوع مبورسة التفت مصر القسم. يوجد نوع آخر من التلاميذ خاطي، التفت الله يبارك، معنى الالتزام بالوقت، إنجاز التمارين، أخلاق احترام الأساتذة، ومعنى الاجتهاد. أتلقيت ربما في بعض الحالات بعض التلاميذات غرسني جنوع من المبادرة، إلى إنجاز التمارين. نتسول لمارو أو السنهام يماني الأستاذ ميوت فمصل قصم يوفو هذا التفاوت بين التلاميذ، يطرح سؤال هامي حدام بتد المعناس. لابد إلا أن نوض إلى نتيجة كل الجنحت التاويد نغ معنا اتشاس القيمة القشرة أحسبني لي التربة غفس أحسبني لي التربة غفس أطفليو لن خطي عزم نغل ديوي نيتي وعزام إلى غيرها. المشكلة فتتنف أن في الولدين استدارت كذلك نتني نمسوس تجي القيمة وستجي القيمة وعزام وستجي القيمة وعزام لم يسني عزم لا يفهم لا المشاكل تغرس لا صعوبات التعلم لا تغرس لما نيند الأستداس لما نيعزم التفت داني أب نغ أم التفت خاطيهم أعزام ربما معنا غرسن أعزام أندي نجيش كذلك المحطط أطفل يبان يوت سنين أدي يدفع عزام أدي عزم منه ويسقسن يزعلك بالسيا كنت وراء يسجم يا أخدم لي يسجم معنى ذيك المرحلة إلا لابد أن يمر عليها الطفل أقضى أظن يخدم في مات معنى أولي السجم سيس لك الشهادة لك النيفو لك الطبيب لك المهندس لك المعلم لك السجم شمش أظن تعقبض بالزيت شي بين أعزم يا أتقن دم الدنيا مسمس كشبو سير نغضيني بتستمع مسمس المئزر أتشمر الكرتاب أظن في مات توني ذيك المرحلة اعتيادية وخلاص إلا واسي خاتي لا أتفد دلعكس أتلقيت أطفليو ينجح الجيل ينقر هذا الابن ابنه ماذا اتشرد اتشرد تدرت نوعزام هذا ابنه بيئته ابنه بيته معنى دممز بابس ربنت فمني فوعزام في الاهتمام فوعزام فوفشي سوعزام معنى لنتمنى ندرك من ميتسن معنى يعزم المعلم مهندس طبيب في أي مجال من مجالات أذاف معنى دقن دقن ميتسن الله يبارك ناجح في حياته. كذلك وني على مستوى الفرد أنكمل على مستوى المجتمع أنكلم على مستوى المجتمع لأن بعض المجتمعات وشي ناس القيمتي يعزم تفوقوا يوجد بعض المجتمعات كذلك وسوشي القيمة القيمة يعزم دائما القنديماسن دي مجورة تسمى القنديماسن دي مجورة مدن دائما يتبعون غيرهم عالة على غيرهم دانا توتن بدذا أنطرح سؤال نشنين ما لك نرسو من أي الفريقين نحن من أي الفريقين نحن الفريق الآن دين عزاما يقيم العلم ويمجد العلم ويعطي أهمية للعلم وأولوية للعلم نضي قلمة الآن يحاربون العلم نغ أعزام يسد نغول لي معنى إلا نغول لي كيف كيف يلا توت بتا بورس بتا طلبة أيوة التلاميذ الله يبارك لحفايات المجلس اللهم صل على النبي ربي يبارك الجو أيوة بتا شتو من أي الفريقين مع أعزام نغ ضد أعزام مع أعزام خلاص أيوة تشهد مياك الملكة لا نورين الملكة لا نورين أقدر نسكس الملكة ياك إيوة لابد يعطيكم الصحة. المهم أبدت ما رجن غرنا المجتمع نغلا واللي تهتم يسوي عزام معناه بتد معناس معناه الدسن كله بقى وغت عزم طروان نغي لا نغلاش لاش وغان دون يتبيبن مش غنان يتبيبن دروس أنزوا معنا في عدة مجالات أنكلب أنسرسي منا معنا أنكون صراحة مع أنفسنا أنكون صراحة مع أنفسنا أين نحن من لك أنا معنا أبسط شيء دين المعلمين أدى سنكلب المعلمين ونتيف بتد المعنى معنا حقيقة تزوى تزوكت إكت مدة زمنية لا بأس بها والنجمة نخرج المعلمين صحيح تزوكت إكت الفترة معنا بمجرد الحمد لله المجتمعنا يود النية أدهتم بالعلم يجو ما يسمى بالبيعه العلميه البعثات سفغنا نغط الله يبارك اساتذه يتبيبون يفرمليين وغيرها مسح بدن كل شيء بد مع ساعه معناه قضيه النجم قضيه نقدروا النجم معليش ماروق بمدينه غنجم نجم اني غتوت نشنين ياك ديم سلمان نشنين ديم سلمان مدن ديم سلمان مرجعيتنا ضبته مرجعيتني هنا هي القران و والسنة إمارو أو السنة بين زوال القرآن والسنة نغل الإسلام من يسترس العلم يجسك أهمية العلم نغاها الإسلام الذي نحن ننتمي إليه يجس القيمتي وعزمنا وسجل قيمتي وعزم يجس القيمتي وعزم نغاها الإسلام الذي نحن ننتمي إليه نوفي باللي يجس القيمة خاطي غير القيمة تجي من الأولويات يجي رقم واحد أول آية نزلت تثبتها أول نزل أول آية نزلت من السماء إلى الأرض، معنى الله سبحانه وتعالى خطب بها البشر. دبتة اقرأ باسم ربك الذي خلق، معنى أول كلمة خطب الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. همي وسيني زال زار زوم زار همي همو الدوسيني نزار همو الدوسي لا إله إلا الله محمد رسول الله زار همي همي زار اقرأ همي خطر شو لي مكن أتفهم الدين ودي وحدي وتعبد الله سبحانه وتعالى دي وحدي أتظل دي وحدي إلا عن طريقي العلم، ولي مكن أتصند ربي إلا عن طريقي العلم، ولي مكن التجور دبريد من ربي إلا عن طريقي العلم، كذلك ولي مكن التوضد الجنة إلا يخسر بي أشد سوديس إلا عن طريقي العلم. معنى أبري دقن برك أبري دقن أشد سود الجنة دين طريق دين طريق العلم، العلم بالله والعلم بما هو مطلوب منك والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، إنه لازم تسند أبت لش عمرك وتنات. كذلك أكان نزوى القرآن الكريم أنف عدة آيات تشمر قضية العلم والعلماء، مثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة منه في الدنيا وفي الآخرة، تلك الدرجة كيف ينالها الإنسان، ينالها بي بالعلم. إمار وتوتني شنين لازم أنسو التمان النخ من لك أنا في هذا المجال، باش يكون تكوني قضية كلام ادعاء يزعمون أنهم يقدسون العلم يفسون، هي قضية ممارسة وأعمال. أوسن شنين أذبب أذمما لكن تفمر مشكلة تزعلك في هذا الجيل نفول شخص دافعية إلى التعلم، بورسنا لشخص دافعية يتذكر حياته الوعزام يتذكر يتقل قاع الوعزام بتد المعناس هامي طروان نغل شخص نعزام والغس نعزام ما تشيني غنطورو خطر نشنين أيد بابا أيد ماما ونغيس أعزام ما نحبوش العلم نرقى بقشرة خلاف، معنى إلا غرنا قل هدف وداد نخلاف أو الهدف ودبتا إلا نمارو المخن طروان نغدبتا إلى المجتمع نغدبتا دين دوني لكن جس رقم واحد حتى في دمار واطفلي ولي عزم هامي إلى غرس المخص ربما أدي يكون دي قن لاعب كرة قدم شين زويغ قيم عزمه يبت عزمه في الوقت زويغ أضرار ربما في البطولة المحلية الاحترافية الدولية إلى غيرها ديس جوار يتخلص الملايين شي بتيوين وبريد نين نوعزام الاجتهاد الكراسه التيراد والخص دو صفر دو تعبي بتا شدي كنو بريد يزال داين البالون تكون مثلا لاعب محترف اتفغ الملاين بتا جر شي سو نوعزام الا واسي خاطي الا يرقب نشين تكون منشد نو مطرب اجيك تلقانت اليوتيوب اتجر ديس اغاني كل مره ضب بعض يسكت الاغنيه يقن فيديو كليب يلا أتفد عدد المشاهدين عدد المصفقين جينيان كان غير سمعة اجتماعية ومكانة اجتماعية لا بس بيها ونعز من بيلة ونعز من المعلمني ونحدو يتقل غيرس واللي قاع مشهور إلى الابتدائي شي عقله يسعزمي الابتدائي أدم لقي غمعس ربما تتغل هديته أقيم يقاري شي سعزماش شي سعزم يتاقع يتوتى المعلم يتوتى الوقت موني الفيديو عمرك بيدنو التتين نحضر معنا نصح دارتي في المحافل في المناسبات في الى غيرها عمرك تويتي كذلك الى وسي غرس بتستمن اعزام خاطي اعزام غرس الهدف في هذه الحياه هو ان يحصل على المال مهم كيفاش بالتغدي جدوي الجوي ريال بالتغدي جدوي ريال غادي زوي قلنا يكت الحرفتنا غادي زوي غادي يخدم في تجاره معينه الى غيرها المهم غير اعزام والسوالسيس توا تغني عجب ماني اغني عجب معنا طروانا اقيم تفكر بهذا المنطق معنا اين كلمة مع اين الاسلام اين الانتماء للاسلام اين تعظيم ما عظمه الاسلام سمن الناس في الواقع ان فلاش ولاد الحيط يمارو النقص لشينا بتا انتي ذات السوش قيمتي وعزام ونزرع الدافعيه في ابنائنا ارجوكم أيذ بابا أيذ مما لا نحتاج إلى محاضرات لا نحتاج إلى كلام كبير جدا في هذا المجال مع أبنائنا يكفي بابا أيذ مما أهتم من استدارت وعزام كيف ذلك عن طريق الأعمال وعن طريق الأفعال بابا لازم أسيس حسين من ميس مثلا أشر شاء الله نبدأ عزم أشر بإيد الله نبدأ عزم. أول شيء بابا يرافق أبنائه إلى المدرسة، معنى أسيس حسين أنت تولي ديك التظاهرة كبيرة جدا. مما كذلك تدرت أنت تسيس حسين طرواس باللي خاصها تكون ديك النور، خاصها تشعل ديك النور أما سنت الدارت يكتشمع أما سنت الدارت أما سنت مدينت، معنى ويحتفلون أسجل القيم تدارت لهذا الأمر. كذلك مع المتابعة كل مرة مما مع مميس بتاتي التجديد بلان تمارين مانيتي وضض إلى غيرها. بابا كذلك تلقي غرس زيارات متكررة لي للمدرسة. أطفلي كذلك مير قبل ماني نق كذلك حتى في البيت من تناقش ربما مسألة علمية في البيت بابا مما يتناقش مع مميس، سواء في أمور الطبيعة في أمور الطبية في أمور جسم الإنسان أو شيء من ذلك. الحمد لله يمارو وسائل تعلم كثيرة وكبيرة جدا لن يغلبت دي حصة أطفلني أنت دتين تدرت لي تشرديس تدرت تجس القيمة تجس القيمة يوعزم، معنى مما الوقت وعزم تسيبي كلش تسيبي صهارة تسيبي حوسنس من أجل بشكة تهتم ستارواس أعزم. إذن بشك معنى قضية خطي دول وإنما قضية الأفعال طروة مارو طروة ميرك من تجيم أماني بإذن الله سوف أسنتز تلك الدافعية وذلك الاهتمام به بالعلم أتفهم بإذن الله جن شانجمون جن التغيير كبير جدا في أبنائكم. إمارو أعزم الله سبحانه وتعالى الإسلام هامي يحارب الجهل يجو العلم هامي أنسولت باش دائما من أجل أن نرفع هذه الدافعية أنسولت إمارو هامي الإسلام يجس القيمة وعزم. أول شيء ما نشيني غنطورو أخاطرش أعزم هو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. سمني التغضاين التغضاين يغلب يغلب مد نتظلن التفذي يصلي ركعات وركعات يعزم قرآن ختمات وختمات وختمات ولكن التفذ عبادته خاطئة عبادته خاطئة يتظل معصف وليسين أحكام صلاة مع الجماعة وتنسين كيف ميتزويد لوزوم ميتزويد لزق معنا هل الله سبحانه وتعالى سيقبل منك هامي خطر الجهل معنا باش كتصن ربي تجرد أبريد ربي لازمتش العلم يقع الهدف نغى نوض لربي نغى أنصن ربي نعظم ربي نوض الجنت. إذن باش كتزويد غل جنت التجرد أبريدني العلم. رقم اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كيف يكون المؤمن قوي؟ يكون بالجهل بكرة القدم بالأناشيد ثبتة بالعلم. ما هو الدليل؟ ولن يحكم يمر العالم دمانين ولن يحكم العالم دمانين من هو الذي يسيطر على العالم على البشرية دمانين دودين نغدي بسلمة ها دودين انتين نحكم هام يحكم سبتة حكمة سبتة خطر خص العلم استطاعوا أن يتفوقوا على جميع الأجناس في قضية العلم أو الميكرو لك يصور خصيص لك يعز مخصيص يختار خصيص إلى غيرها منين ويت خدمة نشنين دي مسلمان ويت خدمة الميكرو لك نسوي خصيص منين أتفوق غي مواد بيار بورتابل لك لانترنت منين سوى مني نجمن نتنين تحكم الجنة معنا حكم الجنة عن طريقي العلم همارو نشني ما شفت بس ماشي تسمى لك نقص سجدي فسنسن الجنجنة ما نتشخصن من تشخصن الجنجنة تترك من البورتابل مش المجتمع يستهلك آخر البورتابل دبتة آيفون ساز ياك أون آيفون ساز إلى غيرها قاعوني أون البورتابل غيرها لكن نرقب يمارو في الأحداث الأخيرة البورتابل بتدي دولة بتدي دولة مثلاً إن لبنان إن حماس كذا بتدو لي بورتابلنا هي عبارة عن قنابل تقتل قنبلة حقيقية هذه قنبلة مش معنوية قنبلة حقيقية معنى لك مع البومبات لا القنبلة لا يفسنيك في أي لحظة خسن تسقسن غيفي نشيت الدرتي كان يكسب أقع معنى لكن جاري في السنسة. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بشكل عاود أن قلب غفص ما تغناش لابد أن نعلن أهمية للعلم مسوش القيمة يوعزام باش كان عاود نجم أنجر ونيك السولة غير يفسو التكنولوجيا بتنسيو الأدوية إيوا يقل حد يخصصي قندوة يكلب قاع لي فارماسي داني تزاير والتيوفي باتداج هادي يزني قل حد لفرنسا الماريكان إيوا ويا نغض الدواء معناه لكن راه تحت والقيرة تحت رحمات تحت سلطاتهم ما نجي خصني نجي نشنخ معي الشاد وسوا إلى غيرها كاع طوموبيلات النغض يفسيون كاع لك أنا جاري فسنسن ما هو السبب لأننا تخلينا إمار إن شاء الله ولكن الله سبحانه وتعالى قرنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولكن إن كنتم مؤمنين لازم تطفم الإيمانهم ولكن أنتم الأعلون كيفاش أنتم الأعلون كيفاش التسم سيبسيون يجو ربي سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى يحرم الجهل وعظم العلم وجعل طلب العلم واجب هامي لأن المجتمع سلتوني دا وحدي توني سلت دا وحدي المجتمع اللانديس المعاصي الأشرار الخرافات الشعوذة الطاقة معناه ماشي المجتمع ونيل المجتمع يتمس الخرافة دمانين يعني عزمان غنين والعزيمان توات معناه والنعزيم أن وجد ديمان المخنة كيف يستقبل كم هائل من الخرافات كم هائل كبير جدا من الخرافات يستقبلها ويعيش بها وينشرها عادي غرس لكن رقب بيد أي فكرة أو تدخل داني المجتمع تتنشر هامي خطر مدة تحارج بلا العقل العقل تبيله كيف أشتري أحد معي كل حد أقيم يحكي أشتني جو ونيجو سماني غيرك تأخذ معايا ما معنى أغرس أغرق الشعوذة مدة تمن بالشعوذة دقيشلا عادي أجي سجن حد أسيني يجينا ما نسي توت يجيني ويز ريال ريال عادي بس دينار جزائري الناس إيش تحوله أو الأوراق الدينار الجزائري إيش تحوله إلى العملة الصعبة اليورو يومنت عادي يومنت والسنة جسي قلش لوش يسحرست الطاولة نص انتي ترقب ريالني رقبت اليورو خلاص ومن بعد كم ناس تلفيت سنت يا المليون نغزو جملين تطف كم ناس يمارو يقلبها كده وحدي الباكي ده وحدي ولا صوت خدمة تساتك لازم يقلم اخبار دي قنوينات خلاص اخ 100 مليون او 200 مليون ومن بعد بتاد ماسيرس باي باي 100 مليون صباع يوشتي لحقت يقول انوني ميت خزرت بتا قيم يزدقي محكيش شو البتا يصار شو البتا يصار بتا السيني الشح فيك سيدة ماني الشح فيك هامي خطر العاقل بسي العقل بسي العقل تبجناش عمرك كل صوت تجد مثل هذه تصرفات كيف كيف أنزوا إمارو مجتمعنا له لذلك أيها الإخوة لا بد باش كان معنا أبدا نخص الحرب الخرافة الجهلة التفاهة الموجودة في أبنائنا وفي مجتمعنا لا بد أن نسلم من قيمة العلم إضافة إلى المعاصي إلى وسيلة معنا التفد يضاف في مستنقع المعاصي أدس خاصة في مستنقع الفاحشة باش كدس نشوف اختي تسيس وفوق من هذا المستنقع وجيزال معنا خطيب بمجرد ذلك يخطب غير بإخلاص لا لا بد أن يكون هناك عمل يفرغ فيه وقته وجهده باش كذي تقع المستنقع عني مش عشان نشوف اختي المستنقع بتتقابل انت في تبجنات فراء ليش غصت كتل مهنت ليك نوعزم ليش غص ولاد الحيت المخصص في فاسس ما تغاديات هذه وتسمانه تسمانتين يعود مرة أخرى إلى المستنقع لا يطرار ديني هامي حقيقة إلا يفرع إذن أيها الإخوة كذلك المؤمن القوي خلاص لنا كذلك بالنسبة للمجتمع أنسي وليمارو في قضية من أجلي دائما من أجلي هذا الموسم الناجح لازم أتكون غرنا هذه السؤال لماذا نتعلم واضح من شسنق الله سبحانه وتعالى المؤمن قوي خير وأحب إلى من المؤمن ضعيف كذلك ابتعادا من الاتباع والإماعية والتقليد الآخرين والتفاهة والخرافات يبسون أنت تغنج أنت تلزم النعزم أنت نطلب العلم أنت تسنج لأهمية العلم أدنسي مار إن شاء الله طروان نقصد بدنا نعزم أول شيء أنا بدأ سيس دي قشر نزهل مادي دين دا دين دا بتستمن لأدوات المدرسية. أني لاني التعاون طفلي في عزام لازم بابا أصيوفر أدوات وعزام يترواس. ولكن خاطي الأدوات لن أسنتيوش من بعض الزوضية وإنما يحمله المسؤولية. معنى لك وشي غشت بحقها القلم الحقس بتا الكراس تبتا الحقس خاطة تقيم تفرا نغلى وينات الكريونيس وما دي قيمة مني تتبصيس إموران نغدي مثلا طب لا الحقس بتا الحقس تعزم تسيس لازم ترد الحقس يا طفلي. معنى بابا دمما اسفهمني طروانس بلي أول أدواته خاطي لاش غير بتتجغم لاش غير ما لسل صغريال وإنما وني لك خسر صغريال في هذه الأدوات ولكن بتد الحقس لازم تخص الحقس بتد الحقس دين دعسم. وهنا أنادي أربادي قبل إن شاء الله قاع الأولياء أدوجن معنا أسن دوجن الأدوات يتروانس وتتي تتوت المجتمع أربي جو فقير وغني متفاوت في هذه الأرزاق إلى وسي ربما غصر مع أمبورة غصر ثلاثة وجار إلى غيرها ونتجم أصني وفرق على الأدوات. لذلك نحاول أي مسلمين محسنين أربادي قبل أن تشت بعضنا نمعونت مع بعضنا أن نقلت يمينا وشمال أن نقلت تغلدة معنا أداك الذي نقنطني ونتنجم بابس نغممس أصفر الأدوات نصغ الكتب إلى غيرها. لازم نتفقد من حولنا باش إن شاء الله طروان نقع قاعد عزمن قاعد أول الأدوات دا وحدي فيت إمارو باش كوي تكوني قضية دوا لوبرك واجب عملي. أيد بابا الأولياء ماركة الواجب العملي التمرين مزوال ولكن تمرين عملي لابد كل بابا أن يكون غص برنامج ديس الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث. بعد ذلك أدي الطشار هذا البرنامج على الأقل منشت سنت زيارات الوعزام منشت على الأقل سنت زيارات في كل فصل أبدو تنجمة سنت زيارات على الأقل زيارتك وهذا أضعف الإيمان لا غالب مسؤولية توت لازم بدلت مع ترونا. المهم جيتك زيارتك ربما قبل فرضنا قبل الامتحان الفصل الأول يكت الفصل الثاني يكت الفصل الثالث. إذن الواجب مزور دبتا لأنه لا بد أن يكون ديني البرنامج أخطر ميت تجيد البرنامج تريد البرنامج بإذن الله أو البرنامج تجي تكمل تيتوريت بإذن الله لا أشي قيد أشي عاون بلي أشي جل كوراج انتدت أتزورت مسمس. كذلك أود البالهم أن هذه الزيارات ديس تجيقين وخدمي بها. أول شيء المعلم مانس ميوفو الأولية تهتمان بتتجه كذلك التسيمانس سبحان الله التسيمانس التفدي معنا يخدم سولز يخسانس إخلاص النية. ولكن رغم ذلك أكنديا في الأولية التلاميذ يسعزام يدبابانس تبعا كذلك تلقي تيدي برمي مانس وجار دوجار يتحضر الدرس وجار يتعسى بالتغاديين هي بالتغاديج هامية خطر شيء ليسن بعد يدبابا ممي سيربح نتا أبدا يخسر نغي دول تفر نغولي للميدولاد الحيد أشي المعلمني دعاو المعلمني لا علاقة إلى غيرها توني التمزورت معنى أتجم المعلم أنت تسيرتو الواقع إلى كان غديس المعلم إلى نغرنا خطينا معنى قعنا تسن تساتسا واللي معنى أبدا يفو الأولية سيبن كذلك والنتنين تسيبن يتكون جيد مالادي زهل غير نتنين إلى غيرها. فيتسنت كذلك أو الأستاذ ميوفو الإب الولي يحضر يتشاس القيمة يطفلين لن بابس يتاس دوجار حد وذات معنى أطفلين لن يتاسس بابس كل مرة يتزورات التفد المعلم يتجس كذلك الاهتمام وجار معنى أبدا يقصد ممج يهتم به الأستاذ ويبحث عن نقاط ضعفه عن صعوبات التعلم عنده إلى غيرها معنى أسيحل بسبس مشكل من المشاكلس لازم استسبينت باللي تليد حاضر بإذن الله أسيجي الاهتمام كذلك إمامش. إذن وني الواجب أمزوان الواجب الفيتسن غرناك القاعدة تقر التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية بتنقصص القاعدة تداني ترون غمار إن شاء الله هاد بدنا عزم بتنقصصوش القيمة وعزام أسنت سوبريد نسن سوبريد معزام أني لن يعيقهم ويشغلهم عني التعلم. أن اللان يفسد لهم التعلم لازم نتنسوا بريد. من بين هذه الأمور أن إذا كان 18 ربما هذه الأيام الأخيرة هذه الأسابيع الأخيرة دين العرس العرس بتتسنديس يتسديسوا فوق يغلبت أكثر من ذلك دين السهر إمار ويبدع زن لازم السهر قضية السهر خط أحمر ضحرام لا يجوز ولي مكن لاش خط الرات في الرياضي صر اللي 11 12 كيف شدت شرغ بش الوعزام كيف شادي زوات 8 الوعزام معنى تقطص الصح ناضص إلا 10 نص 9 إلى غيرها شتينا زوت صوص ذا اللي 11 نغط 12 عجاتي تسهر مدان غدا نغدا سوف يفقد تركيزه هذه زوا الوعزام تقيتي التصديس نغ وليلة حاضر التفت باللي العقل سولي ديني ولي تنجم ادير زون هذا وحدي تنجم ادير كز دا وحدي هامي ولي جي ونقص الجسم لم يشبع منها من النوم النوم الصحي سو مني قضيه تتوت بتنخصص جنتي الاهميه يوعزم قضيه السهر مع طرونق ممنوع علاش تسهرت ولكن طروات ممنوعه تسهر سلم داس لازم تصل في الساح تتمزرت فيت سنت فيت سنت كذلك كان لي استاد عزم دبتها ايوا بورس بتي استاد عزم بتوني يشغلكم عن الدراسه دبتها ها الميكرو تلفزيون هاتي تتسلم يا دبورس انت لنسوالني معنا لنسند مثلا تعطلت ارجوكم ما يسمى بالملهيه ان الالات التكنولوجيه انا وسائل التواصل لازم والقراءه قاعد تتسام وانما لابد ان يكون هناك ضوابط واوقات محدده وتجي من 100 ساعه ساعتين الى مع بورتابل باي تحت اي مبرر لا يعزم لا يتلخص ممنوع يبين جد الساعة 20 دقيقة معنا على الأكثر 45 دقيقة في اليوم للشجاع أبته إلى من لعبة إلى لعبة لتفرج الماتشني لتفرج لكوبني ديني إلى غيرها ديني ومن بعد بالمدي عزم دقيقة غيرتوني غير لعبته إيواشتي لو يفوي منز ديني إيواشتي سوف اختد من ذلك من تلك السعادة في اللعبة في الجهاز في الكمبيوتر أو في الجهاز الهاتف سوف اختد سعادتني ترزم داس الكتاب منش لقشلان يعر لذلك هذه أهم المعيقات أهم المعيقات التي تشغل وتضيع أبناءنا عن التعلم قضية السهر وقضية وسائل التواصل الاجتماعي إلى غيرها كذلك البرنامج المقتض التفز من ميتش ليعزم إلا سبور وينات كاراتين غشيدو كملاس إلا البالون إلا يغلب غيفس معنى كشرة وشاس الحقس أعزم وشاس الحقس صراري وشاس الحقس ولي ممكن التجذ السجدي ورارين غير رياض تجار وجار وعزم وغيرها. النقطة الثالثة الله سبحانه وتعالى إن أنا اقرأ باسم ربك الذي خلق وغني اقرأ وخلاص اقرأ وبرك وإنما أنا اقرأ باسم ربك معنى لازم ما تعزمت بشخصية إيمانية معنى طالب العلم لازم تكون غش شخصية إيمانية وليمكن من ميتنا نغيليتنا تنسعزم كل مواد ولكن وسنتج دينس وتسلم انا نضرب بيس عمرك توني هامي كملت السات برك انا كملت هذه الايه سوره العلق كلا ان الانسان لا يطغى بالما ان راه استغنى ماذا راى يرقب العلم يرقب الخير يرقب التفوق ولكن هذا التفوق وهذا العلم بتسجو جعله يستغني عن الله معنى رباني يحفظ رباني يطف يوضك درجة لا يستغنى عن الله معنى صار هذا العلم وبالا عليه فعود أو العلم وتستود لغربه إسباعت صربي فرحوا بما عندهم من العلم يقور ساعة ساعة نتف بعض القصومان تملقد مع بعض مورس أعزم ما شاء الله عزما مسح لا اخلاق لا احترام لا والو وغد ما انا ديت في القسمه ماني الاستاذ يتمنى اديت في القسمه لا بورس عزم مسح ولقيتنا ربي متكبرين تجبر تنمر معنا بيتك تو ديت ديسن كذلك ايها الاباء النحرس تحمالك مع طروانه قضيه بناء الشخصيه الايمانيه والاخلاقيه قبل كلش اقبل كلش قبل ما كدياوي اي داوي 18 الرياضيات 19 العلوم 20 الفلسفه او شيء من هذه المواد ولكن لا أخلاق لا خلق له، الزول للزول كيف كيف غرس سبين ربي عادي، أغشي الامتحان عادي، بتغن تصطف ليونا بتد الخير نون العلم لن أغندياس بهذه الطريقة، ما عندنا ما نديرو به. هاميني غماني توت الشيء يوم القيامة ربي اسمه تغني حسن أغني حسب يا غلدا شتي غرت شهاد طلبكنا شغرتش لا شغرتش واحد زود الجهنمة شتي مشيت تبيد العلوم اي وقت ستة ستة العلوم بار واحد زود الجهنمة أماني ربي أغني حسب بهذه الطريقة ها الشيء يوم القيامة ربي اسمه تغني حسن أسي ولاد أول سؤال في القبر دبتا أول سؤال في القبر دبتا من هو ربك ربي اش دمانايا الرب الذي تعبده دمانين خاطر الرياضيات مشي تيويت خاطر الفيزياء مشي تيويت او يديس 20 كاع كون اينشتاين روجر اينشتاين مسحو 90 ضربات تلقيت والله تلقيت همي قرغ ماني توت ولي قرغ مني دعابه تبارك حماك الواقعنا لا كان زويص ماني المؤسسات معنا اعزم لي جوج بهذه الطريقه كان نزول متوسط في الرسمي عدد الساعات التربيه الاسلاميه من ناشت الحجم الساعي في التربيه الاسلاميه من ناشت ساعه واحده في الاسبوع ساعه واحده في الاسبوع معناه ممي تشاديز واسيس بات نغسل حد الخميس غير ساعه واحده في الاسبوع من التربيه الاسلاميه متادي عزمديس سويعتي انت متلانديس ويدق الجانب الجانب ويدضن المعامل من ناشت الفيزياء اتفد معامل ربعه سته في الباك الى غيرها كيف كيف معنا جميع ولكن التربيه الاسلاميه مش معاملات واحد واحد برك سمنا توت أن ركزت في هذه النقطة دوحدي حمالك المجتمع إنه سبت الدجال سبت الدجال صحيح لا شغل ما يتبع بنغلب ولكن الحمد لله غرنا نسبة التدين نسبة الأخلاق عالية جدا مقارنة في بكثير من المجتمعات الجانب العلمي صحيح ضعف ولكن الحمد لله أو الخير ولا كان رقبه أمبورغ سوداني ستنا نادر نادر ما أتفدي قونشان خلاف لذلك أرجو حمالدك تيزاوين بورغس تيزاوين بورغس علينا أن نهتم أن نرقب بتا غرسن الرصيد الإيماني الرصيد الأخلاقي الرصيد في العبادات والأذكار قضية المعاصي كيف أشرق بالمعاصي كيف أشرق بالغش قبل ما أدرق بشراواتات إن شاء الله بهذا الأمر سيكون هذا العلم نافع بإذن الله سبحانه وتعالى أو البلش أبابا مما لن تسلى إن شاء الله أو الجهد التجهيد من أجل تربية أبنائك إن شاء الله للضيع بإذن الله ربي وللين وللزوى عشي الضيع قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل كل جهد تجهيد من أجل نجاح ابنك في مدرسة وفي أخلاقه بإذن الله دق الأجر دق الورزن تتويت أربدي قبل إن شاء الله أربدي وفق طروان الله إن شاء الله هاد نشحن عزام السن الدوين شهادة عليا نرقب إن شاء الله في المستقبل إطارات في الهيئات العرفية داني تعزبت لعيان تعشرين كذلك في الهيئات الرسمية في إطارات في الهيئات الرسمية أتنف كذلك في كل المجالات شرايك جنبرك المجالك جن ماذا بينه تنرقب ديس دبته ان شاء الله المجال كان هو نرقب ديز دبانه دبته ديد المخدرات وفغو بريد المعاصي تفهت تقيتي دي جورا غلادي شعل في ميجان باش كدي سق المدن شوف واش كاين في راسك بته دا خاتي بته تزوقيضنا بته تجينا يبسوني بيد الحيوانات قاعد تنجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين